بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف. قلنا في الحلقة السابقة أن المظفر رحمه الله دون كتابه على الفصول الخمسة، ثم محد له تمهيدا، وفي التمهيد يتكلم عن الأمور الأربعة. الأمر الأول عدم جواز التقليد في أصول العقائد وبيناه، والأمر الثاني جواز التقليد في فروع الدين الذي هو معنون في كتابه بعقيدتنا في التقليد بالفروع. تكلمنا عن هذا الأمر الثاني ووصلنا إلى أنه يقول بعدما يقسم المكلفين إلى أقسام ثلاثة، إما مجتهد أو مهتات أو مقلد، يقول وإما أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط بأن يكون من يقلده عاقلا عادلا صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه. قلنا إن شاء الله سنقرأ الرواية كاملا التي فيها دلالة على الأمر الأول، يعني ذم من يقلد في بعض الأمور أو ذم بعض الأقسام من التقليد أو التقليد في بعض الحالات، وأيضا جواز التقليد بهذه الشروط وفي هذه الحالة الخاصة. وإن شاء الله الآن نريد أولا أن نقدم هذه الرواية مركزا على بعض فقراتها، ثم نتكلم عن الحكم إن المظفر على من لا يكون مجتهدا ولا محتاطا ورغم ذلك لا يقلد. تكلم الشيخ المظفر رحمه الله عن ذم المقلدين في القرآن. القرآن الكريم ذم عوام اليهود تقليدهم لعلمائهم في الآيتين. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب ولا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. جاء في تفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام، قال الإمام عليه السلام قال الله عز وجل يا محمد ومن هؤلاء اليهود أميون لا يقرؤون الكتاب ولا يكتبون. كالأمي منسوب إلى أمه، أي هو كما خرج من بطن أمه، لا يقرأ ولا يكتب، لا يعلمون الكتاب المنزل من السماء ولا المكذب به، ولا يميزون بينهما إلا عماني، أي إلا أن يقرأ عليهم ويقال لهم إن هذا كتاب الله وكلامه، لا يعرفون إن قرأ من الكتاب خلاف ما فيه، وإنهم إلا يظنون أي ما يقول لهم رؤساؤهم من تكذيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في نبوته وإمامة علي عليه السلام سيد عترته، وهم يقلدونهم مع أنه محرم عليهم تقليدهم. طيب، هذا القسم من التفسير هو تفسير نزجي على ما يسمونه أهل العلم، يعني الإمام يفسر في إثناء أنه يقرأ الآية. طيب، الإمام هكذا يتفضل ذيل هاتين الآيتين، قال فقال رجل للصادق عليه السلام: فإذا كان هؤلاء، هذا هو محل يعني شاهد الكلام لنا الآن، يعني ما يتعلق ويرتبط وله علاقة بينه وبين درسنا اليوم. فقال الرجل للصادق عليه السلام: فإذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم، لا سبيل لهم إلى غيره، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلا كأوامنا، يقلدون علماءهم؟ فإن لم يجوز لأولئك القبول من علمائهم، لم يجوز لهؤلاء القبول من علمائهم. يعني هناك قياس بين عوام اليهود وعوامنا. نرى ماذا يقول الإمام عليه السلام، بما أن الفقرة الموجودة في كتاب الشيخ المظفر يعني في شرائط المجتهد الذي يجوز تقليده أيضا مأخوذة من نفس هذه الرواية، ورواية طويلة بعض الشيء، فقط نكتفي بقدر الحاجة وموضع الحاجة منها. فقال عليه السلام: بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة، أما من حيث إنهم استووا فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما قد ذم عوامهم، وأما من حيث أنهم افترقوا فلا. الآن يبين وجه التسوية ووجه الافتراق. يقول: قال: بين لي ذلك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام: إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وبأكل الحرام وبالرشا وبتغيير الأحكام أن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات، وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم، وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم. أفن، هل الصوت واصل أم فيه تقطيع؟ ممكن أن أعرف الصوت واصل بلا تقطيع؟ شكرا شكرا. بما أن كتب أحد، نعم نعم شكرا. وعرفوهم بأنهم يفارقون المحرمات واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق، لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله، فلذلك ذمهم الله لما قلدوا من قد عرفوا ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه، ووجب عليهم أن نظروا بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن أظهر من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم. وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حكام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا، فمن قلد من عوامنا من مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقه فقهائهم. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أي يقلدوه، وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة. لاحظوا هنا محل الاستشهاد عند الشيخ المظفر، يقول: المطفر رحمه الله، وإما أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط بأن يكون من يقلده عاقلا عادلا صاعنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه. عفوا، هل الصوت واصل الآن؟ نعم، يأخذ هذه الفقرة من هذه الرواية. قرأنا حتى نصل إلى الفقرة وهي محل الاستشهاد ونعرف ما هي الأراضية. فأما من كان من الفقهاء، يقول الإمام عليه السلام صاعنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة لا في جميعهم. فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقت فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة لهم، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت، لذلك لأن الفسقة يتحملون عنا فهم يحرفونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء على غير مواضعها ووجوهها لغلة معرفتهم، وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجروا من أرض الدنيا ما هو زادهم إلى النار. الحديث نكتفي بهذا المقدار. إذن هنا الإمام عليه السلام يبين وجه التسوية ووجه الافتراق بين عوامنا وعوام اليهود، وكيف وما هو التقليد المذموم وما هو التقليد الجائز. طيب، نرجع لكتاب المظفر رحمه الله. يقول الشيخ المظفر بعد تقسيمه المكلفين على ثلاثة أقسام ووصوله إلى أمر المقلد وبيان الشرائط للمجتهد حتى يكون جامعا لشرائط التقليد، يقول: فمن لم يكن هنا، يعني يحكم على المكلفين الذين لا يندرجون تحت أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة، وهذا هو مهم جدا في كتابه، ونريد أن نرى هل كلامه مطابقا لآراء الآخرين أم لا. قلنا هنا لسنا، يعني نحن لسنا بصدد يعني الدخول في الأبحاث التفصيلية أو بيان الأقوال والوجوه والأدلة والردود وهذه الأشياء. إن شاء الله هذه المباحث التفصيلية موكولة إلى المراحل الأعلى، وهذه المرحلة يعني مرحلة المقدمات لا يسعنا فيها إلا ببيان كلام صاحب الكتاب ثم شرحه، ثم بعد ذلك لو هناك يعني في كلامه شيء ولا يوافق عليه الكثير فقط نشير إلى محل الخلاف، وليس يعني بتقديم الأدلة والحجج وما شابه ذلك. يقول: فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ثم لم يقلد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه. طيب، يحكم ببطلان جميع عبادات من لا يندرج تحت هذه الأمور الأقسام الثلاثة، يعني لا يجتهد، ليس مجتهدا، ليس مخطئا، ولا يقلد. يقول: وإن صلى وصام وتعبد طول عمره. ثم يجعل لكلامه استثناء من كلامه ومن كلية هذا الحكم، يعني يخرج حالة واحدة عن تحري يعني عموم هذا الكلي. يقول: إلا إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك، يعني فقط في حالة هذه الحالة وحيدة. متى؟ إلا إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك وقد اتفق له أن عمله جاء بقصد القربة إلى الله تعالى. طيب، المكلف الذي يكون لا يكون مجتهدا ولا مخططا ولا مقلدا، لو عمل عملا عملا وبغص الغربة إلى الله تعالى، ثم بعد ذلك انكشف أن عمله كان موافقا لمن يقلده بعد ذلك، فيقول المظفر فقط هذا القسم المكلف العامي يكون صحيحا، وجميع يعني عباداته وأعماله غير ذلك يكون باطلا. طيب، وهذا ما لا يوافق مع الشيخ المظفر غيره فيه. نرى ماذا يقول السيد الحكيم في منهاج ماذا نجد يعني في منهاج الصالحين للحكيم. يقول في المسألة الأولى: وجوب التقليد والاحتياط على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد، يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا إلى هذا الحد. قال به المظفر أيضا: إلا أن يحصل له العلم بالحكم بالضرورة أو غيرها، كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات والمباحات. طيب، إذن الاستثناء عنده ليس كما عند مظفر بل أوسع. يعني عندما يقول الشيخ المظفر رحمه الله: إلا إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك وقد اتفق له أن عمله جاء بقص الغربة إلى الله تعالى، نقول بل يصح عمله أيضا إذا علم بمطابقته للواقع أو يطابق فتوى من يجب عليه تقليده فعلا أو لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي أو تشريع. والآن نقدم الدليل على ما قلناه. قرأنا من منهاج الصالحين، وإن شاء الله نقرأ أكثر من كتب القوم. هذا كتعليق على كلام المظفر مستندا إلى كلام متأخر علمائنا. ثم يقول في المسألة الثانية في منهاج الصالحين، لحظة فقط أنسخ لكم المصدر أيضا. ثم يقول في المسألة الثانية: عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، لا يجوز له الاجتزاء به إلا أن يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا. نرى أن الاستثناء أوسع. طيب، نقرأ من منهاج الصالحين للسيد الخوئي، يعني مثل مشابه لنفس الكلام، نتركه ونرى ماذا يقول، ما هو الموجود في منهاج الصالحين للسيد السيستاني حفظه الله. يقول في المسألة الأولى: يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتركه مقلدا أو محتاطا إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي ولا مثل حرمة التشريع. لاحظوا، يقول إلا أن يحصل له العلم، هذا أولا. يحصل له العلم بماذا؟ بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي، يعني لا يسبب عمله هذا مثلا ترك واجب أو فعل محرم، ولا مثل حرمة التشريع. طيب، أو الاستثناء الثاني، أو يكون الحكم من ضروريات الدين أو المذهب، كما في بعض الواجبات والمحرمات وكثير من المستحبات والمباحات، وتكلمنا مثلا كثير من الأشياء لا نحتاج فيها إلى التقليد بما أنه ضروري، تكلمنا في الحلقة السابقة. ويحصل له العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلانية أقلائية كالسياع وإخبار الخبير المطلع عليها بكونه منها. يقول السيد الخراجي الشارح للكتاب في شرحه بداية المعارف الإلهية الذي قلنا هو شرح لعقائد الإمامية للمظفر، يقول بل لو صادف عمله للواقع، يقول هذا أين؟ في التعليق على كلام الشيخ المظفر رحمه الله عندما يقول فمن لم يكن مجتهدا إلى آخر كلامه، يقول بل لو صادف عمله للواقع ولو لم يوافق رأي من يقلده فهو صحيح، إذ لا موضوعية لرأي المجتهد لأنه طريق إلى الواقع، نعم، حيث لا يعلم بالمصادفة فلا بد أن يرأي موافقة عمله للحجة الفعلية. هكذا جاء في بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية المجلد الأول الصفحة 18. أنصح لكم طيب هذا بعض ما يقال به ويقولون به العلماء في يعني ونقدر نجعله أو إما يكون تعليقا على كلام المظفر أو نقدر أن نجعله كتعليق عليه. على أي حال هذا الجزء من كلامه فهو ليس متفقا عليه بل محل خلاف، بل غيره يقول بغير ما يقول به، وبينا ماذا يقول يعني بعض ما يقولون، وقلنا لسنا بصدد يعني بيان الحجج وما شابه ذلك، بل فقط إشارة غابرة إلى أن مثلا أي موضع من كلامه لا يكون معه اتفاق الجميع. ثم في أمر الثالث في تمهيده نتوجه إلى عقيدتنا في الاجتهاد. عقيدتنا في الاجتهاد يقول هنا في هذا الأمر يعني الأمر الثالث يريد الشيخ المظفر بيانه أن المسلمون في كل عصر يجب أن ينظروا إلى أنفسهم. كيف ينظروا إلى أنفسهم؟ هل فيهم من به الكفاية في الاجتهاد ويعرف الاجتهاد ونحن عرفناه سابقا؟ هل فيهم من به الكفاية في الاجتهاد وجامعا للشرائط التي تؤهله للتحقيق أم للتقليد أم لا؟ طيب لو لا يوجد فيجب للكل، لاحظوا لا وتأملوا في المسألة إن شاء الله الآن نقرأ كلامه ويعني سوف ترون ما في الكلام من التقسيم. يقول لو لا يوجد من به الكفاية فيجب للكل القيام للأمر، ولكن هذا يعني ليس مستفادا من ظاهر كلامه يعني مع التأمل، لكن طريق تحقق هذا القيام يعني القيام بأمر يعني استنباط الأحكام الشرعية وما شابه ذلك يكون بطريقين، إما بمحاولاتهم المستقلة يعني الجميع لتحصيل العلم أو تهيئة جمع من بينهم يقوم بهذا الأمر. لماذا؟ لأن مثلا سعي الجميع لهذا الأمر لو لا يكون متعذرا فهو متعسر. طيب إذن المسلمون في كل عصر ينظروا إلى أنفسهم، لو لا يكون فيهم من به الكفاية فيجب على الكل القيام بالأمر، ولكن طريق تحقق هذا القيام يعني القيام بأمر الاستنباط والأحكام الشرعية والمعارف الشرعية وما شابه ذلك يكون بالطريقين، إما بمحاولاتهم المستقلة وإما بتهيئة جام من بينهم يقوم بهذا الأمر. طيب وإلا يعني في حالة التي تكون فيهم من به يكون فيهم من به الكفاية فيقدرون أن يكتفوا بالموجودين من المجتهدين. هذا كلام الشيخ يعني المستفاد من كلام الشيخ المظفر الذي الآن نطبق ألفاظه أيضا، ثم بعد ذلك نقول هذا مقابل رأي من يقول نعتقد أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام. وطبعا هذا مستندا إلى قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طيب يقول في عصور غيبة الإمام بمعنى أنه يجب على كل مسلم في كل عصر، ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين ويكتفون بمن تصدى لتحصيله وحصل له رتبة الاجتهاد وهو جامع للشرائط فيقلدونه ويرجعون إليه في فروع دينهم. ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم، فإن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم وكان جامعا للشرائط التي تؤهله للتقليد اكتفوا به وقلدوه ورجعوا إليه في معرفة أحكام دينهم. يعني يقدرون، يعني يجوز لهم أن يكتفوا بالموجودين من المجتهدين، وهذه الجملة أبدا لا ينفي جواز القيام بالاجتهاد مع وجود من به الكفاية. ثم يقول وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة وجب عليهم أن يحصل كل واحد رتبة الاجتهاد أو يهيئوا من بينهم من يتفرق لنيل هذه المرتبة حيث يتعذر عليهم جميعا السعي لهذا الأمر أو يتعسر، ولا يجوز لهم أن يقلدوا من مات من المجتهدين، وهذا واضح. ثم يبدأ بتعريف الاجتهاد. نلخص ما قال إلى حد الآن. قلنا الشيخ المظفر رحمه الله يقول في كل عصر يجب على المسلمون النظر في أنفسهم هل فيهم من به الكفاية أم لا. لو فيهم من به الكفاية فيجوز عليهم الاكتفاء بمن به الكفاية وتقليد الموجودين من المجتهدين، وإلا فيجب على كل واحد من المسلمين القيام بالاجتهاد. طيب، ولكن هذا الأمر طريق تحققه يكون بأمرين، إما بالقيام المستقل وإما بتهيئة جام من بينهم يقوم بهذا الأمر، إذ يعني قيام الجميع لتحصيل المعارف الشرعية والنيل والوصول لدرجة الاجتهاد فلولا يكون متأثرا يكون متأثرا بلا شبه. نعم. ثم الشيخ المظفر يبدأ بتعريف الاجتهاد ويعرف الاجتهاد كما عرفناه سابقا نعم، قبل أن ندخل في تعريف الاجتهاد نبين يجب أن نقول هذا هو قوله وعندنا غير ذلك من الأقوال من العلماء، إن شاء الله سنشير إليها في الحلقة القادمة وليس بالتفصيل، فقط لأن نبين مثلا في أي نقطة يوجد خلاف مع هذا الكلام. يقول إن شاء الله إذن في الجلسة القادمة نبين هذا الحد من الكلام، يعني جواز الاكتفاء بمن به الكفاية هو مقابل لرأي بعض العلماء الذين يقولون بغير هذا القول. تعريف الاجتهاد عند الشيخ المظفر رحمه الله النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية التي جاء بها سيد المرسلين، وبينا هذا بالجلسة الماضية، وهي لا تتبدل ولا تتغير بتغيير الزمان والأحوال، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. يقول الاجتهاد يعني النظر في الأدلة الشرعية، وما هي الأدلة الشرعية؟ بيناه سابقا، الكتاب والسنة والإجماع والعقل كما موجود في كتب يعني في التفصيلات في كتب وصول الفقه عند العلماء. إذن الاجتهاد هو النظر في الأدلة الشرعية، يعني هذه الأدلة الأربعة لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية وليس الأصول كما بيناه سابقا، لا تقليد فيها إلا فيما قلنا من الجزئيات والتفصيلات في الأصول والمعارف. ثم يقول: تحصيل رتبة الاجتهاد تحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم التي لا تتهيأ إلا لمن جد واجتهد وفرغ نفسه وبذل وسعه لتحصيلها، وهذا أمر واضح عند من يتأمل في التعريف، يعني استنباط الأحكام عن الأدلة. طيب، إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن قول من لا يقول بمثل هذا الكلام فقط بإشارة غابرة إن شاء الله، ثم نبدأ بكلامه في عقيدتنا في المجتهد، وهذا لا يكون قليلا. ونبدأ أيضا بالفصل الأول في الإلهيات. شكرا جزيلا على حلمكم، وغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم. تفضلوا لكم المايك. السلام عليكم. أضيف كلمة واحدة، أنا لم أكن يعني متنبها على التيس، يعني كان من الواجب، يعني كان يعني من الأفضل أن ينسخ أحد الإخوات على الأقل النصوص التي نقرأها، وأنا كنت أظن أن أختنا ثمينة كان يعني تقوم بهذا الأمر، ربما كانت عندها مناظرة في هذه الساعة ولا أدري ماذا. إن شاء الله سأكرر النصوص التي قرأناها اليوم في الحلقة القادمة حتى لا يكون يعني الأمر السريع كما تفضلتم به، يعني نعيد بعض الأشياء إن شاء الله. شكرا جزيلا، تفضل. نعم، حتى يكون تحذير مسبق، لو يعني بإمكان الغرفة ينسخ واحد النصوص التي يعني نستفيد منها، أو مثلا بعض النقاط المهمة. وأنا دائما هكذا في الدروس عندي أو المحاضرات أو المناظرات، بمعنى يعني قد يكون حجم المراجعة إلى النصوص وحتى بعض النقاط يعني يكون أكثر من أن يستوعب واحد جميع ما نقول. لو بإمكان الغرفة إن شاء الله سنجعل واحد ينسخ، وإلا إن شاء الله أنا أنسخ بعض الأمور ويكون الدرس قليلا أبطأ. شكرا جزيلا، أنا أقدم المايك لكل من يريد، مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد.